بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في الحقبة الأخيرة من أنبياء بني إسرائيل، وتحديداً في فلسطين، في بيت المقدس، في الأرض المباركة. ثلاثة أنبياء من خير الأنبياء يدعون إلى الله عز وجل، والناس بين مؤمن وكافر ومؤيد ومعارض. زكريا عليه السلام يدعو إلى الله، يحيى عليه السلام يذكر الناس، يعظ الناس، يدعو إلى الله عز وجل، وعيسى بن مريم يدعو إلى الله عز وجل، والآيات تظهر بين يديه. ثلاث أنبياء في مكان وبقعة واحدة مباركة، لأنها الخاتمة، لأنها النهاية، لأن ما بعدها سيترتب على ما يحصل الآن، والناس بين مؤمن وكافر، ويشتد العداء لهؤلاء الأنبياء الثلاث. ومريم العذراء موجودة، مريم عليها السلام سيدة نساء العالمين، أم عيسى. يحيى عليه السلام كان قويا، وكان يصدع بالحق، وكان لا يبالي ولا يخاف في الله لومة لائم، وكان ينتظر لقاء ربه، وكان صاحب قلب رقيق كثير البكاء. الملك، وكان الملك فاجرا ظالما، نادى يحيى، قال له: يا يحيى، قيل لي عن فتاة أريد الزواج منها أنني لا أستطيع الزواج منها. وكانت هناك فتاة قد أعجب بها الملك، وهذه الفتاة كانت تتزين للملك تريده، وهو كان يريدها، لكن قال له بعض الناس أنه حرام في شريعتنا أن تتزوجها، قيل كانت بنت أخيه أو غيره. فنادى من يتأكد؟ نادى يحيى عليه السلام، فقال له: هل صحيح ما يقوله الناس أنها حرام علي؟ قال: نعم. قال: ولا يجوز أن تتزوجها؟ قال: لا يجوز. هل هناك طريقة؟ أبدا. يحيى كان قويا، أخذ الكتاب بقوة، لم يبالي بحاكم أو غيره، قال: حرام، وإن أتيتها فهو زنا. وصل الخبر لمن؟ لأم هذه الفتاة. أما الملك امتنع عنها خوفا من العقوبة، كان يستضيفها لكنه كان لا يقربها، ولم يستطع الزواج منها. من التي حقدت على عيسى، على يحيى عليه السلام؟ أم هذه الفتاة. فقالت لابنتها، قالت: هذا الملك لا يرد لك طلبا. قالت: نعم، هو يريدني، لكن يحيى قال له لا يستطيع الزواج مني. قالت: اطلبي من الملك أن يقدم لك هدية فهو لا يرد لك طلبا. قالت: وما تلك الهدية يا أمي؟ قالت: قولي له أن يأتيك برأس يحيى. أعوذ بالله من كلامها، وأعوذ بالله من مكرها وكيدها. اقتنعت الفتاة وذهبت إلى الملك الذي يريدها، وحاولت أن تتزين له حتى يرغب بها. فلما اقتربت منه قالت: أريد منك شيئا. قال: وما تريدين؟ قالت: أريد منك أن تأتيني برأس يحيى. قال: سليني أي شيء إلا هذا. قالت: لا أريد منك إلا هذا. فراودته وراودته حتى اقتنع الملك، فأرسل جنوده إلى يحيى ليأتوه برأسه، أعوذ بالله. وكان يحيى ساجدا لله يصلي في محرابه، فدخلوا على يحيى عليه السلام وقطعوا رأسه، ولم يلتفت حتى في صلاته، لم يبالي بمن دخل عليه، لم يبالي بالصوت الذي وصل إليه، لم يبالي بما يريدون، ظل ساجدا حتى قطعوا رأس من؟ يحيى عليه السلام. وسلام عليه، وسلام عليه يوم ولد، ويوم يموت، ويوم يبعث حيا. هذا من؟ هذا يحيى. وكانت الفتاة مع أمها، مع الملك، في قصر الملك، وبعض الناس جالسين الحاشية. فجأة دخل الجنود وقال الملك: يا فلانة، هذه هي الهدية. فأخرجوا شيئا عندهم، وإذا برأس من؟ رأس ذلك النبي السيد الحصور الذي كان منذ صغره يحمل النبوة في قلبه. هذا الإنسان الصالح التقي الورع جاء برأسه فرمي الرأس أمام تلك الفتاة. فرحت الفتاة وفرحت الأم. قيل والعلم عند الله أن الأرض خسفت بهم، وأول من خسف بها تلك الفتاة والأم تنظر. وقيل أن الفتاة أصابها نوع من الجنون فذهبت إلى بيت مرتفع فرمت نفسها من أعلاه انتحرت، والكلاب قطعتها. والعلم في هذا كله عند الله عز وجل. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. هنا انتشر بين الناس أن يحيى قد قتل. علم زكريا عليه السلام أنهم سيأتون إليه، طالما قتلوا ابني سيقتلوني، فاختبأ عن أعين الناس. نبي الله ذلك الشيخ الوقور، رجل كبير بالسن، طعن بالسن ذلك الوقت زكريا عليه السلام. أصلا ولد يحيى وهو كبير بالسن، ما بالكم بعمره الآن؟ ماذا تريدون منه؟ نبي كبير بالسن، شيخ كبير، دعوه اتركوه. ولكن استغل الفرصة من؟ اليهود، وحرضوا الملك أنك لما قتلت الابن ربما يدعو عليك الأب، ربما يفعل بك ويفعل. قال إذن ماذا أصنع؟ قالوا قتلت الابن اقتل الأب مرة واحدة خلص، قتلت هذا اقتل هذا. فأرسل في الجنود أن ابحثوا عن زكريا واقتلوه، أول ما تشوفونه ذبحوه. وأخذ الجنود يبحثون من بيت ورا بيت، بيت ورا بيت، ما وجدوا زكريا. زكريا وين راح؟ اختبأ في الغابة عليه السلام. لما سمع الجنود قد وصلوا إلى الغابة يبحثون عن من؟ عن نبي الله زكريا. الشيخ الكبير يهرب منهم، لكن أين يذهب؟ وهو في الغابة إذ به يرى شجرة قد فتحت له، شجرة كبيرة فتحت، الجذع كله فتح. فعلم أن الله عز وجل يريده أن يدخل في هذه الشجرة ويختبئ منهم. تخيل نبي الله والناس والجنود يبحثون عنه ليقتلوه مباشرة بعد أن قتل ابنه. دخل داخل الشجرة وأغلقت الشجرة نفسها على زكريا. منو كان معه؟ إبليس بنفسه، مو شيطان عادي، إبليس الأول كان هناك قد حضر وكان وراء زكريا. أول ما أغلقت الشجرة جر ثوب زكريا ليخرج الثوب خارج هذا الجذع، ثم تمثل برجل. فلما وصل الجنود قال عمن تبحثون؟ قالوا نبحث عن زكريا. هل رأيته؟ قال نعم. قالوا أين هو؟ الجنود الحين يقولون له وينه؟ قال هنا، دخل في هذه الشجرة. قالوا أتستهزئ بنا؟ ويحك، أتسخر منا؟ قال لا. قالوا ما دليلك على هذا؟ قال انظروا إلى ثوبه، مطلع ثوبه بره، خبيث إبليس. قالوا ماذا نصنع؟ قال اقطعوه، اقطعوا الشجرة وهو فيها. فجاءوا بمنشار، تخيل، ليعذبوا نبي الله عليه السلام زكريا. ترى الأنبياء تعبوا، ترى الأنبياء أصبروا، ترى الأنبياء ضحوا بأنفسهم. فجاءوا بالمنشار وزكريا رجل كبير بالسن في الداخل، أخذ ينشرون الشجرة وزكريا في الداخل حتى وصلوا إلى جسده، وبدأ الجسد ينشر. أن زكريا أصابه الأنين الألم. فقال الله عز وجل لزكريا: يا زكريا، لئن لم يسكت أنينك لأقلبن الأرض بمن فيها. إذا تتألم هذا الألم واستمر هذا الأنين لن أدع عليها حي. تعرف ماذا فعل زكريا؟ مسك نفسه رحمة بالناس. الله أكبر، ترى أرحم الخلق بالخلق هم الأنبياء، قاعدين ينشرونه وهو ما يتألم ولا يصدر صوتا حتى يرحم قومه. ونشروا زكريا في تلك الشجرة. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قتلوا يحيى ثم قتلوا زكريا، وبقي من؟ بقي الآن عيسى بن مريم لوحده يدعو إلى الله. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. بقي عيسى بن مريم عليه السلام يدعو إلى الله عز وجل بعد أن علم أن ابن خالته يحيى عليه السلام قد قتل، وأن زكريا عليه السلام قد قتل. بدأ عيسى ينشر الدعوة لوحده ويدعو الناس إلى الله عز وجل، وبشرهم بنبي سيأتي من بعده. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. سماه بالاسم أحمد في أكثر من نص، يقول لهم سيأتي نبي بعدي صفته كذا، علامته كذا، سيخرج في أرض كذا، واسمه أحمد بالاسم. وجاءهم بالمعجزات، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. اشتد العداء لعيسى عليه السلام، وعلم أن الناس واليهود يريدون به شرا، وذهب اليهود إلى الملك في ذلك الزمان يحرضونه على من؟ على عيسى بن مريم، أن عنده فئة وعنده حواريون وهو ساحر يسحر أعين الناس. إذا ماذا نفعل؟ ليس هناك حل إلا أن يقتل. ومكر الله والله خير الماكرين. تمكرون بمن؟ بكلمة الله؟ تمكرون بمن؟ بعيسى بن مريم؟ تمكرون بمن؟ ليس نبيا عاديا، هذا من أولو العزم من الرسل. فأوحى الله لعيسى أن الأجل قد دنا. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الوفاة في اللغة الاختفاء، يعني ترى اللغة العربية الوفاة هي الاختفاء. سأخفيك يا عيسى، كيف؟ سأرفعك إلي. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. يعني يا عيسى الأجل قد دنا. ذهب عيسى بن مريم إلى الحواريين، إلى أصحابه، يحذرهم أن الأجل قد اقترب، أنني سيرفعني الله عز وجل، لن أبقى معكم. أخذ يوصي هذا ويعلم هذا ويذكر هذا ويدرس هذا، خلاص هذه الأيام الأخيرة الآن. وكان عمر عيسى في ذلك الوقت 33 سنة، حتى خلص إلى 12 من أصحابه، أحسن 12 واحد من ربعة من الحواريين. أجلسهم في بيت اختفى معهم به، لا أحد يعرف مكانهم، ووصى كل واحد أين يذهب. إذا أنا رفعت ترى أنت تذهب إلى بلد كذا وكذا وإقليم كذا وكذا تدعوهم إلى الله، وأنت تذهب إلى بلد كذا وكذا وعندك هذه النسخة وتدعوهم إلى الله. وكل واحد في المشرق والمغرب، في الشمال والجنوب، نشرهم في الأرض، علم كل واحد شنو يسوي وأوصاهم. ثم قال لهم إن منكم من يكفر بي 12 مرة. ترى مو كلكم راح تستمرون على ديني وعلى هذا الإيمان، لكن ما قال منه، قال إن منكم من يكفر بي 12 مرة. وقيل إن واحد منهم هو اللي غدر وعلم اليهود عن مكان عيسى، والله أعلم، حتى وصل اليهود إلى البيت الذي هم فيه مختبئون. 12 من الحواريين من أصحاب عيسى وعيسى معاهم، وبدأ الناس يطرقون الباب، اخرج يا عيسى اخرج يا عيسى نريدك. هو عارف شو بيسوون، يبون يقتلونه خلاص، بعد ما قتلوا يحيى وزكريا سيقتلونه، والباب مغلق الآن وأحكموا إغلاقه. وكان في البيت مثل فتحة في الأعلى مثل الكوة. فقال لهم عيسى: إن الله رافعني الآن، الآن سأرتفع عنكم، سأغيب، سأختفي الآن عنكم، فمن يخرج إليهم يلقى عليه شبهي، يصير مثلي، يشبهني، فيفعلون به ما شاءوا، ويكون رفيقي في الجنة، نفس درجتي في الجنة. الآن 12 واحد يسمعون عيسى. فقام أصغرهم سنا فقال له: أنا يا نبي الله. فلم يرضى عيسى، يريد أكبر منه، فقال: أيكم يلقى عليه شبهي يخرج إليهم يكون في درجتي في الجنة؟ قال الشاب أصغرهم سنا: أنا يا نبي الله. المرة الثالثة نفس الشاب، فقبل عيسى بن مريم ورأوه كلهم، نزل الملك وأخذ عيسى بن مريم ورأسه يقطر من الماء. الله، ما أعظم ذلك المشهد وما أعظم ذلك الموقف، إذا بالفتحة نفسها الملك يخرج بعيسى بن مريم. اللي شافه منه؟ أصحابه الحواريون، اللي برا ما شافوا شيء، أعمى الله أبصارهم. الملك جبريل نفسه أخذ عيسى بن مريم إلى السماء، رفعه إلى السماء. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فجأة اقتحموا ذلك البيت، كسروا الباب ودخلوا، وإذا بهم يمسكون هذا الرجل الذي هو يشبه عيسى بن مريم، لم يكن عيسى، الله ألقى عليه الشبه، وهذا سيكون له درجة عند الله. أخذوه وأخرجوه وبدأوا يضربونه ويمررونه على الشوك، وبدأوا يطعنونه حتى قتل ذلك الرجل، وعيسى رفع إلى السماء قتل. فلما قتلوه وضعوا الشوك عليه، لفوا عليه الشوك، ثم جعلوا صليبا من خشب ووضعوه على الصليب ودقوه بالمسامير، ثم رفعوه والناس ينظرون، ثم بدأوا يفتخرون. شوف اليهود اللي قتلوا هذا الرجل اللي ظنوه عيسى بن مريم، قاموا يفتخرون أمام الناس يقولون: إنا قتلنا المسيح. شوف يعني يفتخرون بالجرم العظيم. إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يعني يعترفون إن رسول، بيقولون قتلناه. إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ظنوا أنه عيسى، رفع ذلك الصليب وكل الناس يشوفون عيسى، كل الناس يشوفون عيسى، وبدأ الخبر ينتشر في بيت المقدس أن عيسى قتل وعيسى صلب. وصل الخبر حق منه؟ حق مريم، تلك الأم الكثيرة الحزينة، تلك الطاهرة المطهرة، ذهبت فنظرت إلى الصليب فإذا به ظنته ولدها، حتى مريم ما كانت تدري، ظنت أن هذا المصلوب هو ابنها. يا الله، ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. حتى مريم ما كانت تدري، جاءت قيل لها ابنك قتل فنظرت فأخذت تبكي حزينة كثيرة. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. وقفت مريم عليها السلام أمام ذلك الصليب تظنه ابنها. يوم يومين لم ينزله من صليبه ليكون عبرة للناس. شوف اليهود وكرههم وحقدهم، ماذا فعلوا بأمه؟ ماذا قالوا عنها؟ ماذا قالوا عنه أول ما ولد؟ كيف اتهموه بالسحر طوال تلك السنين؟ كيف ما يقتلونه؟ قتلوه كما يظنون وكما يزعمون، وأخذوا يفتخرون أننا فعلنا هذا برسول الله وبالمسيح. يوم يومين ثلاثة حتى مر أسبوع والمصلوب مصلوب. حتى ذهبت مريم إلى الملك وطلبت الشفاعة عنده أن يأذن لها بدفن ابنها، فأخذت هذا الجسد ودفنته، وجاءت في اليوم الثاني تزور القبر هي وأم يحيى. ذهبا يزوران قبر عيسى بن مريم، وهما في المقبرة يزوران قبر عيسى كما يظنان، إذ برجل واقف بالقرب منهما. فقالت أم عيسى مريم تقول لأم يحيى تحجبي من الرجل. قالت أي رجل؟ قال ذاك. قالت لا أرى رجلا. فعلمت مريم لعله جبريل، وكان قد غاب عنها زمنا، فإذا بها تذهب بعيدا عن أم يحيى فيكلمها. قالت من أنت؟ قال أنا جبريل. قال وما تصنعين هنا؟ قالت أزور قبر المسيح ابني. قال أتظنين هذا قبر المسيح؟ قالت نعم، دفنته بنفسي. قال لا، ابنك لم يمت. قالت ماذا؟ قال ابنك لم يمت بل رفعه الله عز وجل في السماء، حي إلى الآن يرزق. ويروى والله أعلم أيضا أن عيسى نزل على غمامة فطمأن أمه ثم رجع، هذا العلم في عند الله عز وجل. فاطمأنت مريم أن ابنها لم يقتل وأن الله عز وجل قد نجاه. وظلت مريم 5 سنين بعد هذا حتى توفاها الله عز وجل. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أما عيسى بن مريم لما اختفى ورفع إلى السماء أصحابه انتشروا في الأرض وبدأوا يبلغون دين الله عز وجل ويبشرون الناس بمن يؤمن بعيسى بن مريم فإن الله عز وجل سيغفر له. واختلف الناس وانقسموا في عيسى بن مريم. الآن بعد رفع عيسى لم يبق في الأرض نبي ولا رسول. هنا خاتمة أنبياء بني إسرائيل، لن يأتي نبي الآن إلا بعد قرون بشر به عيسى. لكن الذي بقي بدأ يبشر الناس ويعلم الناس، لكن الناس في عيسى اختلفوا على طوائف. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. اختلفوا في عيسى، فمنهم من قال أن عيسى كان هو الله، أعوذ بالله، تعالى الله عما يقولون. قالوا عيسى هو الله، كان فينا زمنا ثم رجع إلى السماء. وقال طائفة منهم كان عيسى هو ابن لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون، كان فينا زمنا ثم رفعه الله. وقال طائفة ثالثة مؤمنة أن عيسى كان رسول الله وعبده كان فينا زمنا ثم رفعه الله عز وجل. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، ثلاث فئات انتشرت في الأرض وظلت في الأرض قرونا ولم يبق من أهل الإيمان في القرن السادس للميلاد إلا البقايا، إلا القلائل. هكذا كانت قصة الأنبياء من آدم عليه السلام إلى رفع عيسى. فهل انتهت قصة عيسى؟ لا، لم تنتهي، فإن عيسى ابن مريم حي في السماء وسيرجع مرة أخرى. عيسى نعم سيرجع آخر الزمان، إذا ظهر الدجال سيرجع، سيعود في دمشق والملائكة تنزله والناس يستعدون لصلاة الفجر وقطرات الماء تنزل من رأسه كما رفع، ينزل على أجنحة الملائكة ويصلي مع أهل الإيمان ويقتل الدجال وينتصر أهل الإيمان، ويحكم عيسى بن مريم سنوات في الأرض قيل 40 عاما يحكم فيهم بالعدل، وسيؤمن بعيسى بن مريم مرة أخرى خلق كثير. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني راح يؤمنون إيه؟ حتى هؤلاء الذين يدعون أنه هو الله أو ثالث ثلاثة أو هو ابن الله أو كذا وكذا، أو الناس التي لم تؤمن به ستؤمن به آخر الزمان إذا رأته نزل. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، سينزل ثم يموت حاله كحال البشر، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.